أصرت الحيات الشمالية والجنوبية والخارجية لتحالف أمم الأمة لتوحيد الوطن قرارا مشتركا يوم الثامن الخميس. ذكر القرار أنه مرت 71 سنة على احتلال الجيش الأضواني الأمريكي لشتفر الجنوبي من أرضنا المقدسة بلباس المحرر. أشار إلى أن احتلاله لكوريا الجنوبية هو أعمال أضوانية لصوصية غير شرعية تم ارتكابها تحت الأغراض الخبيثة لإنشاء رأس الجسر لتحقيق مطامعها في السيطرة على آسيا والعالم بابتلاع شبه الجزيرة الكورية كلها. أسراب المعتدين المبغوضين هذه تتكالب اليوم في إلحاق الكوارث النووية بأمتنا وأرض وطننا، وتعوق بالشراسة طريق تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية والتوحيد المستقل بما يتنافى والتطلع الشديد لأمتنا إلى التوحيد. لن يسود السلام هذه الأرض، ولن يستطيع أبناء أمتنا أن يحققوا أمنيتهم في التوحيد ويزيلوا خطر الحرب النووية إلى أجل غير مسمى ما دام الجيش العدواني الأمريكي باكيا في كوريا الجنوبية. وأكد القرار أن تحالف عموم الأمة لتوحيد الوطن سيقف في مقدمة النضال الرامي إلى طرد الجيش الأمريكي من أرض وطننا في أسرع ما يمكن وتحقيق السيادة التامة والسلام الوطيد للأمة، ويحبط بحزم المؤامرات الاستفزازية الحربية الطائشة التي تحوكها القوى الداخلية والخارجية المعادية للتوحيد. ونوه بأن التحالف سيحث أبناء أمتنا كلهم بحزم على التلاحم والتماسك الكبير، ودعا جميع أبناء الأمة في الداخل والخارج بحرارة إلى الانطلاق كالواحد في معركة عموم الأمة المقدسة المعادية لأمريكا والرامية إلى طرد الجيش العدواني الأمريكي من أرض وطننا وفتح الأسر الجديد للتوحيد المستقل والسلام والازدهار، متحدين بتراث تحت الراية المقولة بين أبناء أمتنا.